الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود وكتاب السنة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة. قال: باب في لزوم السنة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة. عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي قال أبو عاصم النبيل قال ثقة، قال الدرقني لا بأس به فهو ثقة. نعم. قال: أخبرنا أبو عمرو ابن كثير ابن دينار، وهو من الثقات أيضا. عن حريز ابن عثمان الحافظ العالم المتقن أبو عثمان الرحبي قال: أحمد ثقة ثقة ثقة لم يكن على القدر. شوف هنا الآن له توثيق من ناحيتين. الناحية الأولى هو أنه وثقه وبالغ في التوثيق، وهذه دلالة واضحة جدا أنه له العلو من القدر. ثم نفى عنه ما قيل على أساس أنه لم يثبت، قال لم يكن يرى القدر، وهذا أيضا توثيق وحده. لما يقول لم يكن يرى ما يرى أهل البدع فهذا توثيق مستقل، هذا توثيق مستقل. عن عبد الرحمن ابن أبي عوف عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن أبي عوف ولا ابن أبي عوف؟ ابن أبي عوف. عمن؟ عن المقدام ابن معد يكرب. نعم، هو من ثقات التابعين. عن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد، نعم، ولا كل ناب من السبع، ولا لقطة معاهد، ولا لقطة لقطة اللقطة يا عم الشيخ، ولا لقطة لقطة ولا لقطة ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه ومن نزل بقوم نعم ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم عندي في الفتح ماشي يعمل المتع ما يهم، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل بمثل إيش؟ بمثل قراءة. نعم، هذا هو. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل هو أمام السنة والجماعة، الإمام العلم، الإمام الذي له المذهب المتبع، وهو قد ثبت الله به هذه الملة يوم الفتنة، كما قال علي بن المديني. يعني قال لما قال يحيى بن معين قيل له: نسألك عن أحمد، قال: أحمد يسأل عنه. نعم. قال: روى له الجماعة. وعبد الله بن محمد النفيلي، وقرئ بعبد الله بن محمد النفيلي أبو جعفر القضاعي، ووثقه أحمد وابن معين، وقال أبو داود: لم أرى أحفظ منه. قال الدرقني: ثقة مأمون. نعم. قال: أخبرنا سفيان. سفيان هو سفيان بن عينة الثقة السبت الأمين، كان لا يدلس إلا عن ثقة. وقال فيه الإمام الشافعي: قال لولا ابن عينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. شيخنا وين أتى بطريق آخر؟ قال حاء. لا. ما هو قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أيضا. ماشي. وعبد الله بن محمد النفيلي وابن كثير. أتى الثالث أتى بالثالث. نعم ماشي. قال وابن كثير. نعم. قال نعم. قالوا حدثنا سفيان عن أبي النضر. عن أبي النضر وسالم سالم أو النضر ابن أمية المدني. قال أبو حاتم صالح الحديث ثقة. وطبعا أما قلت أبو حاتم ثقة انتهى الأمر. نعم. قال عن عبيد الله بن أبي رافع. عبيد الله بن أبي رافع وثقه أيضا أبو حاتم قال ثقة. وذكر ابن حبان في كتاب الثقات. عن أبيه أبو رافع الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئ لا ألفين لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. نعم انتهى. جزاك الله خير. هنا عندنا الكتاب الباب هذا الباب باب من أعظم الأبواب في كتاب السنة. وهو قال فيه المصنف باب لزوم السنة يعني وجوب لزوم السنة. وإلا فلزوم السنة واجب أمر محتم قد جاء الكتاب به. قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال أيضا الله جل في علاه وأن تطيعوه تهتدوا. وقال الله جل في علاه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله جل في علاه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا ربنا جل في علاه قال وأنزل عليك كتاب الحكمة تعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي أدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وقال عن ثلاثة نفر الذين كأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض يا سارية وهذا حديث عظيم عندما قال يا رسول الله كأنما وعدت مودع فأوصنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. ثم قال فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر الحديث. فالغرض المقصود باب لزوم السنة وجوبا لابد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام الزهري سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة سفينة النجاة السنة سفينة النجاة. الحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت الكتاب ومثله معه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت الكتاب ومثله معه فيه دلالة واضحة جدا على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وهذا أمر جلل لابد أن تقف عنده طويلا لأنه يعني فيه الردع والرد على كل من يعني تسول له نفسه على أن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا حتى في الجامعة وجدت آهات من الإخوة ليس من الإخوة الأخوات آهات يعني تعلو جدا يأتون يشتكون لبعض من قال حديث لن يفلح قوما ولا أمرهم رأى هذا حديث مردود ووزيرة البرازيل تثبت ذلك في هذا الباب. يعني كلام صراحة ساقط جدا كلام يعني لو قاله من عوام الشارع من العوام الذين يمشون في الشارع لا يعرفون أو يعرفون بما لا يعرفون لا يقبل منهم. فكيف بمن وصل إلى الدرجة العلمية هذه بأنه يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه السجادة وبمثل هذا الجهل. الغرض المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم هلا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه فيها دلالة أن القرآن على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وهذا أصل أصيل في ديننا حتى نعلم أن الذي يرد السنة بجرأة فهو على خطر عظيم. بل الإمام الجويني تعالت يعني فتوى عندما قال من رد حديثا في البخاري وفي مسلم فهو كافر كفره بذلك. وطبعا نحن لا نوافق على هذا القول حتى ما يقول لا نوافق على هذا القول لكننا ننقله لترى أن من تجاسر على رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم فهو على خطر عظيم. قال الله جل في علاه مبينا أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يقول ثم إن علينا بيانه، البيان ثم إن علينا بيانه، فبيان البيان هنا من النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه أنه بيان من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال قال الله جل وعلا ثم إن علينا بيانه، وفي الآية الأخرى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، أنت لتبين للناس ما نزل عليهم، فتبين من السنة، فأنت تبين من السنة، فالتبين يكون من السنة، وهذا تبين من السنة وليس تبين من القرآن. والسنة هنا قال فيها الله تعالى ثم إن علينا بيانه، ففيها دلالة على أن البيان الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الله جل وعلا. فإذن هي وحي، السنة وحي كما أن القرآن وحي، وجاء تصريحا بقول الله جل في علاء، إذن السنة وحي تصريحا كما أن القرآن وحي، قال الله جل في علاء وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه فيها دلالة أنها أيضا وحي كما أن القرآن وحي. وأيضا قول الله جل في علاء وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، قال وقال واذكرنا في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقال الإمام الشافعي أجمع من نعلم من أهل العلم أن الكتاب والقرآن وأن الحكمة هي السنة، وهذه آيات تثبت بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. أيضا من الأحاديث الكثيرة التي تثبت بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي، فإذا قال أوحي إلي فدلالة واضحة جدا على التصريحية على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. قال أوحي إلي أن تواضعوا، قال أوحي إلي أن تواضعوا، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنها لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على نفث في روح، دلالة واضحة جدا على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وأيضا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر اليهود بالإجابات جاءه جبريل بهذه الإجابات، فكلها دلالة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وهذا أصله في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت الكتابة ومثله معه، فجعلها مثلية في الوحي، وإن كان أنزل رتبة لكنها جعلها مثلية في الوحي. وهذا يدلك أيضا على علاقة السنة بالقرآن، وهذه مسألة من المهم جدا. السنة علاقة السنة بالقرآن صنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، والسنة بالنسبة للقرآن هي حاكمة على القرآن، والقرآن ليس حاكما عليه، كما قال عمران ابن حسين قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، ولما قالوا له حدثنا عن القرآن عن كتاب ربنا قال والله ما أريد إلا أن أحدثكم عن كتاب ربنا جل في علاه، لكن أحدثكم بمن هو أعلم بكتاب ربنا منا ومنكم. ثم قال عمران قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بكتاب ربنا منا ومنكم. فالسنة هي ملازمة للقرآن كما قلنا صنوان يتلازمان لا ينفكان، فالسنة معبرة عن القرآن، فالسنة مقيدة للمطلق وهي مخصصة للعام، وهي أيضا تأتي بأحكام مستقلة. فلو ضربنا بعض الأمثلة على ذلك يعني سريعا وإجمالا، وإلا قد فصلت القول في يعني دروس خاصة بالكلام على السنة، الحديث كتاب القواعد الأصولية في السنة النبوية قد ذكرت ذلك وأطلت النفس فيه، لكني سأعطي بعض الأمثلة على ذلك. لو قلنا قول الله جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فهنا لو أخذنا بظاهر الآية اليد من الأصابع إلى العضد، فهل تقطع جميعا؟ جاء القرآن مبينا مفسرا مقيدا مخصصا لهذه العمومات وهذه المجملات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي سرقة من حرز مثله كانت دقيقة أو جليلة فيقطع عليه، لكن جاء التحديد في ذلك تخصيصا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار، وأيضا في الرواية الأخرى في ثمن المجن وكان 4 دراهم، لا قطع إلا في ربع دينار، وهي دلالة على التحديد. وأيضا لما قطع إنسان قطع اليد إلى الرسخ، وهذا كله أيضا بيان، هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. جاء القرآن بالبيان، قال 5 رضعات مشبعات يحرمن، وقال لا تحرم الرضع ولا الرضعتان ولا المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. ولذلك تبين بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم بالتقييد وأيضا بالتخصيص، فهذا نعم البيان يكون بذلك من قول النبي عدنان صلى الله عليه وسلم. أيضا في قول الله في علاه: والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والآية الأخرى قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فارتبك الأمر، ولذلك جاء نعم جاد يقول في الرسالة، نعم صحيح أنا فصلت ذلك في الرسالة جزية الجنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الآية الآن، أخذ بها بعض العلماء، علي بن أبي طالب بن عباس قال أبعد الأجلين، لكن جاء البيان الفاصل من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في حديث سبيعة الأسلمية عندما مات زوجها ثم ولدت ما لبست إلا أن ولدت، قال لا حللت للخطاب، قال حللت للخطاب، فأظهر الإنسان. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك كما قالت الأخت الفاضلة ماريا في قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. عندنا الآية الآن، الآيات جاءت على إحلال أو حل كل البيع، فكل العقود على الحل. جاءت السنة مبينة ومقيدة بل ومخصصة، فنهى النبي عن بيع الغرر، نهى النبي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن بيع ما لم يملك، ونهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن بيعتين في بيعه، قال: فمن باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا. فكل ذلك ايضا جاء بيانا، فجاء بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذه علاقه السنه بالقران. ومن ذلك ايضا ان السنه مستقله، لها احكام مستقله، السنه لها احكام مستقله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا حكم مستقل لم يأتي به الكتاب، الكتاب جاء بالمحرمات وذكر أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ومن ذلك أيضا في الاستقلال أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا أيضا مستقل، هذا مستقل في هذا الباب. فهذه أحكام بأسرها جاءت أحكام مستقلة عن الكتاب، وهي كثيرة، وهذه علاقة القرآن بالسنة. نعم ممتاز. حل ميتة البحر عندما قالوا الطهور ماء والحل ميتته، وأيضا حلت لنا دمان وميتتان، هذا أيضا استقلال الآن وفيها بيان أصالة. فالأصل أن السنة كما قلنا حاكم على القرآن وليس القرآن حاكم على السنة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ضلال من يخرجون الآن على الناس يهرفون بما لا يعرفون، يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم جهارا، بل والله وردوا، يعني هذا اللي خرج ورد مسألة الرجم وقال ما في الرجم في كتاب الله في علا ولم يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رجم النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب رجم النبي ورجمنا، خلاص دعك الآن لا تنظر في الآية المنسوخة تلاوة الثابتة حكما، ها منسوخة فيها كلام فيها كبير جدا، لأنه بعض العلماء يرى ضعف هذا الباب لأن هذا اللفظ فيه ركاكة، يقول لا يمكن أن تكون هذه آية من القرآن، والحق بأن لو تتبعت الإسناد تجد الضعف فيه، تجد الضعف فيه، لكن أصل المسألة في البخاري. عمر الخطاب لما خطب قال رجم رسول الله ورجمنا، قال رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمنا، فالرجم هو ثابت بالسنة، قال واخذ أنيس فإن اعترفت فرجمها، جاءت الغامدية فرجمها، قال ماعز قال له لعلك قبلت لعلك فعلت لعلك فعلت لعلك، قال أفعلت كذا تصريحا لا تلميحا، قال له نعم، قال تعرف ما الزنا، قال نعم، قال فرجمه ورجم. فكيف يرد الحديث بأسرها، كيف ترد على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الغرض المقصود بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد أتيت القرآن ومثله معه، فيه كما قلنا الرد الرادع الزاجر عمن تجرأ على رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما جدتم فيه من حرام فحرموه. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بما سيحدث في آخر الزمان، أن يأتي أناس لهم هذه المواصفات وأنهم يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون يقولون ننظر في كتاب ربنا، فما ردناه حلالا أحللناه وما ردناه حراما حرمناه، ثم وصفهم بوصف تراه الآن جليا في السماء يتلألأ. الوصف الأول قال رجل شبعان، وشبعان هنا بمعناه أنه مائل إلى الدنيا، وأنه إلى الدعاء والسرور والراحة، فكيف لمثل هذا أن يعلم وكأنه لم يأخذ العلم من مظانه، لذلك قال شبعان. وهذا الذي نراه الآن، كثير ممن يتكاسل عن طلب العلم وشيخه في الباب بأسره جوجل، الموريث جوجل، الحايد جوجل، الصلاة جوجل، الزكاة يتحسب جوجل في هذا الباب، هو يحسب بذلك أنه قد وصل وبلغ. ولذلك أنت ترى هنا علماء عندنا الآن علماء الكيبورد كما يقولون، لا يعلم شيئا، لم يتعب على نفسه في تحصيل العلم بحال من الأحوال، لكن هو يضرب وما يصعد له وما يخرج له، يكتب كأنه هو الكاتب العظيم، قلم مبري يكتب كتابة، وأيضا يعني يناظر على على على على على على على أنه يعني لو أردت أن أعبر، لا على أنه مفلس جدا، ما عنده شيء. المتشبع بما لم يعطك لابس كان ثوب يزور. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شبعان على أريكته، فيه الراحة والداء على أريكته، وهو فيه السمن، وهذا من علامات آخر الزمان، السمن الذي يظهر في الناس. لذلك الإمام الشافعي قال ما رأيت بدينا فيه خير غير محمد بن حسن الشيباني، ما في، يهتم بطعامه وشرابه، يهتم بالمعدة. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول كسرة خبز هي ترد الجوع وينتهي الأمر، هو يعيش الهدف، موقف واحد، هدف واحد أمامه قد ترسم وتلألأ في السماء يريد أن يصل إليه فقط. فالغرض المقصود أن السلام يبين أن هذا يأوي إلى الدنيا لا إلى الآخرة، رجل شبعان على أريكته، فيه الراحة والسرور والدعاء، وأنه مائل إلى الدنيا، ومن مال الدنيا مالت به بل وأهلكته، ومن استقرت الدنيا في قلبه فهو الذي ما أراد الله به خيرا، لأن الله إذا أحب عبدا نزع الدنيا من قلبه، إذا أحب الله عبدا نزع الدنيا من قلبه. لذلك هو قال الآن يميل إلى الدنيا شبعان على أريكته، فيه كما قلنا الرحرحة كما يقولون، وهذا لا يمكن أن يكون متعلما، قد يكون المرء الآن يسمع ويموت، يكتب ويراجع، وبعدما ينتهي يذاكر ويدارس ويتصل بمن عنده من أهل العلم من طلبة العلم يراجعهم في العلم، هذا الذي يرتقي إلى المعالي، هذا الذي يرتقي إلى المعالي. لذلك فيها دلالة واضحة جدا على أن العلم لا يؤخذ إلا بالجد والاجتهاد، كما قال مقررا ذلك يحيى بن أبي كثير في صحيح مسلم، قال هذا العلم لا ينال براحة الجسد، هذا العلم لا ينال براحة الجسد. اضرب مثلا على ذلك بإخواننا هناك الآن في ماليزيا الساعة الثالثة أو الساعة الثانية في الليل، منهم الكثير الذي لم ينم الآن، وهو حريص كل الحرص على الطلب وعلى السماع وعلى الكتابة وعلى المراجعة، هو هناك يستطيع يأخذ الماجستير أو الدكتوراه ويسعد للناس أنه الدكتور الفلان، لما يتعب نفسه والآن يجلس كأصاغر طلبة العلم يدرس هذا العلم حتى لا يتأهل قبل يعني يتصدر قبل أن يتأهل، وحتى يمتلئ علما. وهذا حقا الحرص الشديد من هؤلاء يبهر العقول، ولا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، بعدما أنفقوا المال ورحلوا الرحلة أيضا لا ينامون ولا يجلسون، هذا حال طالب العلم، هذا حال طالب العلم. أما طالب العلم متقطع فهذا ليس طالب علم كما قلت، يغاير جدا منهج المحترفين. العلم لا يمكن أن يصل أي الهواة بحال من الأحوال، لابد أن قال العلماء إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، والعلم بحر لا ساحل له بحال من الأحوال. نعم قد تزببوا كثيرا قبل أن يتحصرموا، وهذا أمر مشاهد واقع لا يمكن رده بحال من الأحوال. إذن لابد أن نفهم فهما دقيقا بأن السلام ذم هؤلاء الذين يردون السنن، ذمهم بهذا، قال يوشك رجل شبعان على أريكته، وهذا الذي وصف عمر بن الخطاب قال أعيتهم السنن أن يحفظوها، فهم ما قدموا العقول إلا لأنهم قد أعيتهم السنن، وأنهم لم يطلبوا العلم من مظانه وركنوا إلى الدعاء والسرور وإلى الدنيا. لذا قالوا عليكم بهذا القرآن. والله فيما قالوا رد عليهم، قال عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وجدتم فيه حرام فحرموه، والله فيما قالوا رد عليهم. كيف ذلك؟ السؤال إليكم موجه، فيما قالوا وزعموا رد عليهم، كيف ذلك؟ ما آتاكم الرسول فخذوه. نعم جيد، أنا أقول حاتم أقول فيما قالوا، أنا في القائمة يثبت اتباع السنة ممتاز يا أستاذ سالي، صحيح، هذه أول إجابة جيدة، القرآن لم يأتي إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا خليل قال عليكم بهذا القرآن، قال أمر باتباع السنة كسالي، ممتاز ممتاز. والأمر الثاني وما آتاكم الرسول فخذوه، نعم صحيح هذا في القرآن لتبين للناس، ممتاز. إيش الإجابات التي جاءت؟ قال لنافع لتبين للناس طاهر، ممتاز، لنافع القرآن بالسنة، نعم صحيح. ولو أرادوا ولو ردوا للرسول إلى الله والرسول، نعم نعم نعم نعم صحيح. العقل ما خلق الله إلا طاهر، من أغفر السنة كيف سيصلي ويزكى؟ الله هذا كلام كله صحيح. قال الله على فليحذر الذين خلفوا عن امر ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب، هو قولهم عليكم هذا القران، القران نفسه امر بايش؟ باتباع الصفه، فيه رد عليه، وايضا فيه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالاجابه باسرها رد عليهم في هذا الباب. وهنا اذا هم لا يحلون الا ما احل ما جاء في الكتاب، ولا يحرمون الا ما جاء في الكتاب في هذا الباب. سبحان ربي العظيم. ماذا سيفعلون بالكونياك والبيرة؟ ماذا سيفعلون بها الآن؟ القرآن فيه الأمر بتاع السنة كما قال جهاد، يعني احنا نكحل العين برؤية هذا الاسم. جهاد أصلا تأخر عنا كثيرا، وصراحة من المتقنين، هذا ديانة يعني مع طائفة المتقنين الذين لا يتركون سؤالا إلا ويشاركون. جزاكم الله خيرا. نعم، كيف يصلون كيف يزكون كيف يفعلون بالبيرة؟ أقول لأنه عندهم الآن التحريم في الكتاب، أن الله تعالى قال إنما الخمر وما يسير على أنصاب، الخمر حرام، البيرة، الكونياك، الكتاب لم يأتي بها، يبقى على غير ذلك لابد أن يقول أنها حلال، لا يمكن أن يقول أنها حرام إلا بقول سلم وكل مسكر خمر، لا يمكن إلا أن يقول بقول سلم وكل مسكر خمر. وطبعا الرد عليهم في هذا الباب العبادات نفسها، كيف سيصلي كيف سيصوم كيف سيزكي، هذا ليس هو الا الا الا الا من عند من من, من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد تأتي السنه بالحكم المستقل. لذلك اشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالامر الذي يبين لك الفارق بين هؤلاء وهؤلاء، الذين يقولون لا ناخذ الى القران جاءهم بما يكون ردا عليهم. قال ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا نقطة معاهد. شوفونا الآن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثلاث وليست في الكتاب. ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، الحمر الأهلية حرام. الحق أننا لو أخذنا في الكتاب فهي على الحل، خلق لكم ما في الأرض جميعا فهي على الحل، وكانت حلالا الحمر الأهلية. ولذلك ترى أن ابن عباس يرى بحلها إلى يوم الناس هذا على حديث ضعيف قال فيه، فهي كانت على الحل لكن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عندما في غزوة خيبر، عندما امتلأت القدور بالحمر الأهلية، فجاء الصارخ فصرخ فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية، فحرمت. يبقى حرمت الآن، لما حرمت ما حرمت إلا بالسنة. يبقى إذا أنت لو وجدت أحد يبيع اللحوم الحمر الأهلية خلاص الرجل سيقول له ليس بحرام، كيف سيحرم عليه؟ لا إنكار، الكتاب يحل ذلك والتحريم لا يكون إلا من السنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإرداف لتعلم أنه أوتي جوامع الكلب بعدما بين الصفات الناقصة في هؤلاء والذين يقولون أننا نأخذ بالقرآن، وتعلمون أن من قال نأخذ بالقرآن فقد كفر، لأنه ألغى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدلالة على ذلك يا شطار؟ من الكتاب ومن السنة، ومع أن التدقيق والتحقيق السنة مصرحة لكن الكتاب فيها ما فيها من العمومات. أقول من قال لا نأخذ إلا بكتاب ربنا كفر، وهذا من الكتاب ومن السنة تصريحا. احنا المفروض بقى لان في ناس كذبت علينا وافترت علينا في مسائل يعني مسائل اجمع فيها للعلم كالشافعي والبخاري وابن عينة وقالوا هذا من قول اللي بيكفر. افتروا علينا كذبا وهم حادوا عن الطريق السديد وقالوا انه هذا تكفير. احنا نتكلم الان كل كلامنا ليس له الا دليل من الكتاب او السنة، ليس من بات افكارنا. من قال نأخذ بالكتاب فقط والسنة غير ملزمة ولا نلتزم بها، ليس لا نأخذ بها مردودة بأسرها، هذا كفر. من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة. أين أدلة؟ أما أنت قال في أن الله يحب الكافرين، الله أكبر، إيه الجمال هذا؟ جيد يا حمال، نعم جيد، لكن في آيات أخرى طبعا. جهاد قال من فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او تصيبهم، قال احمد الفتنه الشرك، نعم كلام جيد صحيح. وطبعا الاصل في ذلك من هذا؟ سيرين، نعم صحيح، استدلال صحيح جدا. فلا ربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم. ممتاز يا سيرين، ما ادري اذا كنت رجل او ايش او امراه، ما اعرف. وأتى بها عمرو أيضا. ومن شاق رسول بعد ما تبين لهم واتبع سبيل المؤمنين، ممتاز. فلا ربك لا يؤمنون كما قالت كما قال سيرين، ممتازة أم عمرية. طب هذا من الكتاب، السنة أصل فيه تصريح أكثر من ذلك في السنة. قلت السنة مصرحة أكثر من الكتاب. التصريح الكبير في الكتاب هو فلا ربك لا يؤمنون وفليحذر الذين يخالفون عن أمره، آيتان مصرحتان. فهناك السنة فيها ما الطاهر طبعا أتى باستنباط وكلام قوي جدا لكن ليس مصرحا. وأنا يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون، قال السنة مما أنزل الله، وهذا صحيح. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لم أحدكم حتى يكون هواه تبعا ما جئت به. عمرو جزاك الله خيرا، صحيح. كل يطلب جنة إلا من أبى، ممتاز. تركت فيما تمسكت به، ممتاز. ليس انا اريد الدليل المصرح تصريحا تاما، ممتاز ساري، نعم كلام صحيح. وانت ممتازه مع عبد الرحمن، جيد. هل واحد في رقم؟ لا. فما رابع سنوات فات مني؟ لا. اتى نبي وخلاص؟ لا. السنه مصرحه بهذا، قال الطائف من رغب سنتي. لا لا لا لا كده مش هينفع تصريحا بأن من قال لا نأخذ بالسنة هذا خلاص انتهى موضوع في النار، هو في النار كده. أنا قربتها جدا، تصريحا في النار. مش ممكن من كذا عم تعمل، ممتازة لكن لا. طب أحيله بقى، أحيله أفضل لكم. هكذا حذر العقول مهم جدا. ها إلا من أبى، نعم نعم هو جيد جدا، لكن في هناك حديث يثبت أن من رد سنة السلام في النار. في أكثر من كده؟ هذا أنا كده فتحت كل ما عندي. صلاة السبع ركعتين من ترك السنة فكف. لا هذا ضعيف أم ماريا، أنت قلتم ضعيف أيضا. نعم ممتازة. شعام بدونهم؟ لا لا ليس هذا. يا جماعة الخير يا جماعة الخير. طب أحيله عشان نسرع. أحيله قلت الحديث الذي أريده يصرح بأن من رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار. هذا من أدبك، جزاك الله خيرا سكينة. هذا الأدب هذا يتعبنا. ماشي يا طاهر، هتتعجبون جدا الآن، تعجبوا لما تسمعون الآن. حديث أظهر ما يكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ما سمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى كل على شاكلتي، لم يؤمن بالذي جئت به، هذا الشاهد أو الآن، لم يؤمن بالذي جئت به. الحديث ظاهر جدا لكنكم لا تفكرون. الحديث قال لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. رد عليهم في هذا الباب، وأيضا قد رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم مستقل بقوله: ولا كل ذي ناب من السبع، يعني يحرم أكله، وهذا لا تجده في الكتاب. بل في الكتاب قال: قد فصل لكم ما حرم عليكم، وليس فيها كل ذي ناب من السبع ولا مخلب من الطير. وقال: لقطة المعاهد، وهذه دلالة عن المعاهد محفوظ مصون الدم والعرض والمال، ولا يجوز التعدي عليه بحال من الأحوال، ظلم مبين إذا تعدى على المعاهد ولو كان أكفر أهل الأرض. لا يجوز التعدي على عرضه ولا على ماله ولا على دمه، لا يجوز بحال من الأحوال، ليس من ديننا هذا بحال من الأحوال. لذلك قال: ولا لقطة معاهد. شوف، لأن اللقطة مال. قال: ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبه، يعني يقول له: خذها ما أريدها. ومنها ما يلقيه بيده ما يريده ويعرف ذلك يقينا فيأخذه فيتملكه بذلك. قال: ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. هنا بعض العلماء قال: هذا الحديث منسوخ، يعني ليس له أن يأخذ القراء يعني بغير إرادته. والحق أنه ليس منسوخ وهو محكم، وأن الضيف له قراء، وهذا واجب على من نزل عليهم، فإن منعوه له أن يأخذ قراء. ولذلك العلماء قالوا: هذه مسألة الظفر، حق له أن يأخذه دون أن يأتي بمفسدة. إن استطاع أن يأخذ حقه دون أن يأتي بمفسدة، لا عليه ولا غير ولا على غيره، له أن يأخذ حقه. لذلك أبو سعيد لما قالوا له، لما نزلوا على القوم وأرادوا أن يضيفوهم فلم يفعلوا، فقالوا لأبي سعيد: أفيكم راقي؟ قالوا: فينا راقي، ولن نرقي حتى تضربوا لنا بسهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربوا لهم بسهم، ما أكلوا، قالوا: حتى نأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو مدريك وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي معكم بسهم. عامة بالنسبة للقراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القراء فهي واجبة، ومن قال بأنها منسوخة أخطأ في ذلك، ويعلم هي عليه، لأنه لو نزل أو حل ضيفا على أحد قراه على الوجوب، قراه على الوجوب، فإن منع فإنه يأخذ حقه منه بذلك دون مفسدة، دون ما مفسدة، وإياك أحسن الله عليكم، دون ما مفسدة. وأما الحديث الثاني فهو على نفس وتيرة الحديث الأول: لا ألفئن لا أجدن أحدكم متكئا على ركبته. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه سيقع، لأن الحديث الأول دل على أنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سياق سياق ذم، هذا سياق سياق ذم وسياق إنكار. قال: لا ألفئن أحدكم متكئا على ركبته يأتي الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وردنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين خلفوا عن أمره أن تصيبهم فتنة إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أنه من توقير النبي، أن توقير الله في علاه توقير النبي، ومن توقير النبي توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ننظر في كتاب الله، فهذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كما قلنا رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ردها إلا رعديد، إلا زنديق، إلا بئيس تعيس، قد حاد عن الجادة. بل قد نقول بأنه من رد السنة جملة وتفصيلة فقد كفر، لأنه لم يؤمن به لم يؤمن به رسولا. من رد السنة كلية فإنه لم يؤمن به رسولا أبدا في هذا الباب، وإلا لو كان قد آمن به رسول الله آمن بما جاء به. والتصريح في الحديث قال: ثم لم يؤمن بالذي جئت به، بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جزء من الكلام على باب لزوم السنة، ويأتي إن شاء الله الباب فيه أكثر من يعني حال في هذا الباب. وهذه صراحة من أمتع المواضع والمواطن في الكلام على مسألة السنة والرد على أهل البدعة. اللهم وفق لكل خير وبر، وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للشرع، ناقل للشرع، وليس مشرعا. من وين هذه؟ نعم، ليس مشرعا، جزية الجنة. قال أوتيت القرآن ممتازين، ممتازة جهاد، ممتازة سكينة، ممتازة أستاذ سعيد. نعم، أم مريا أيضا وافقت الجميع في... لا شوف نفس الطبقة اللي قلت عليها، شوف الطبقة كلها متسلسلة الآن. أنت سيد من السادات. شوف حاتم، هذا أيضا روعة الآن. جزيتم الجنة جميعا، أسعدتمونا بهذه الإجابة والموافقة، الطبقة بأسرها سلسلة ذهب هذه عندي الحق. يعني أنت مشرف علي وأنا أمر. نعم، جزيتم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. ذم الشبع، ودي مش معناه أن الرجل يعيش جوعانا يعني. هنا صاير معهم. طيب، السنة كالقرآن، وهذا يدل على ضعف حديث أحكم بكتاب الله فإن لم أرد فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على ضعيف. والضعف هنا أنه لم يسوي بين القرآن وبين السنة. ما الفوائد؟ حرمة المعاهد، والمعاهد هو من كان من أهل الكتاب أو كان من أهل الكفر وعاهد أهل الإسلام ودخل البلد بمعاهدة أو بأمان أو له عقد ذمة، فهذا عرضه مصون، ماله مصون، دمه مصون، والتعدي على ذلك ظلم بين، لا يجوز. من حسن الأدب قرى الضيف، من نبل الخلق قرى الضيف.